إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الحقيقة أن الإنسان يزداد انبهارا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم كلما تعلم منه شيئا جديدا. يعني أنا اليوم أريد أن أقف أمام شيء باهر تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثانيا هو صاحب بلاغة وتأثير غير عادي، ثالثا قدرته على الإقناع وإظهار المنطق والحجة معروفة، رابعا معه القرآن، والقرآن كلام رب العالمين، في إيه أكثر من كده؟ ومع ذلك يفاجئني بأنه عندما يأتي وفد يتكلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر فإنه يستدعي شاعرا من الصحابة يقول له رد عليه، فتجد إن في أكثر من شاعر في الصحابة، وطبعا أشهرهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما، تلاقيه يقول له تعالى رد عليهم، ويقول له قل وروح القدس يؤيدك، ويقول إن من الشعر لحكمة، ويقول إن من البيان لسحرا، ويقول لهم إن وقع كلماتك عليهم أيها الشاعر يا صحابي يا شاعر أشد عليهم من وقع الجمر المتقد لو ينزل على أجسامهم، وهو يدافع وينافح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله، طب القرآن والحديث الباهران أحتاج الشعر؟ الشيء الثاني اللي بلتقطه، شوفوا احنا ازاي بنتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هو يقول له يجيب واحد يقول له اسمع تعالى، من تعلم لغة قوم امن مكرهم، اتعلم لغتهم، اعرف بيتكلموا ازاي، لغة اشارة، لغة عبارة، انما تعلم اللغة. ويأتي على أحد الصحابة يكلفه بأنه يتعلم اللغة السريانية أو اللغة العبرية علشان يعرف يتكلم مع الوفود غير المسلمة أو غير العربية، سبحان الله العظيم، ويأخذ خبرات الذين جاءوا من بلاد خارجية. إذن أنا أمام رسول يبقى معاه القرآن ومعاه السنة ويستخدم الشعر، معاه اللغة العربية اللي هي أقدر اللغات الإنسانية على الإطلاق في التعبير والتفصيل والبيان والشرح، ويستخدم تعليم اللغات الأجنبية وما يستعملش المترجم الأجنبي بل المترجم الذي يتبعه. أتعلم من ذلك أنا إيه علشان أعرف أدير بلدي؟ أتعلم منه القدرة على التقاط الثقافات العالمية بمنتهى الدقة والتفصيل والعمق. ولذلك أنا أضرب لكم مثل في الترجمة. أنا في الأول فضلت الحقيقة يمكن عشرات السنين مقتنع بأن تعليم الطب باللغة الإنجليزية أحسن للعرب، علشان كل طبيب يبقى عنده قدرة على الاطلاع على المجلات العلمية وعلى الأبحاث الحديثة وعلى الكتب، ولما تحصل له مشكلة في العلاج أو في العمليات أو في الكشف ووصف الدواء يرجع للمراجع، فقلت لازم يفضل محتفظ بدرجة عالية من اللغة الإنجليزية. ثم فوجئت عند الدراسة المفصلة لهذا الكلام، والكلام ده يمكن من 7 سنين تقريبا أو شيء، فوجئت بأن ده بيضعف المستوى العلمي للطب في بلادنا، وانه بيضعف مستوى الممارسة الطبية في العيادات والمستوصفات وطبيب الريف وطبيب القرية وطبيب الوحدة الصحية، وانه بيضعف التأليف الطبي وبيضعف الاطلاع. ووجدت انه الحل يكمن في ايه، والعجيب ان في بعض البلاد بتعمل كده، انه لا، انت بدل ما تعلم 50,000 طبيب اللغة الإنجليزية اللي هو لا يتقنها جدا وتخليه ما يعرفش يتعلم الطب إلا بيها. والنتيجة أنه ساعات يكسل يرجع إلى المراجع. نعرف بعض الأطباء بيجيبوا مجلد طبيبك الخاص ياخدوا منها معلومات لأنها باللغة العربية، ولأنه المرجع بالنسبة له وخصوصا بعد 5 سنين 10 سنين من الممارسة اللغة الإنجليزية بتضعف، فالممارسة عنده ما تخليهوش يرجع للمرجع. لا، أنا بدل ما أعلم 50,000 طبيب أستطيع أن أستخدم 1,000 شخص يترجم، شغلته إدارة ترجمة للمراجع الطبية وللأبحاث حتى اللي لسه طلع المجلات العلمية الحديثة، وأنشط حركة الترجمة بحيث يصبح موجود مراجع باللغة العربية اللي هي لغة الطفل الصغير والكبير ولغة كل الناس ولغة الخلق جميعا هنا في بلدنا. أقدم لهم مراجع في جميع التخصصات العلمية، في الطب وفي الهندسة وفي الكيمياء وفي الفيزياء، ويبقى بعلمه مادة، يبقى التدريس باللغة العربية وعنده مادة اللغة الإنجليزية أيضا في التعليم، بس مادة مستقلة يتعلمها جدا وأبقى شديد فيها جدا وأتأكد أن لغته تبقى ممتازة جدا وكل شيء، لكن علشان أسهل له التمكن العلمي أعطيله. ولذلك احنا على فكرة لما خالفنا ده كانت النتيجة ان احنا النهاردة بأصبحنا علشان واحد يعرف يتعايش في العالم كل الناس مضطرة انها بتودي ولادها بقى المدارس الأجنبية، واصبحت مع انه هذا الكلام انا عايزه يستمر، يعني لازم تعلم اللغة الإنجليزية بالذات يستمر وبقية اللغات الأجنبية أيضا، وإن كانت اللغة الإنجليزية أصبحت اللغة العالمية الآن، لازم يستمر ولازم المدارس اللي تعلمها تستمر ولازم الكفاءة فيها تستمر. لكن ما اللي حصل إن أنا طلعت موظفين بنوك وأطباء ومهندسين ومش عارف إيه، كل ده مستوى يدوبك على قد إنه بيقرأ في المراجع الأجنبية بالعافية ومش بقوة، لأنه هو نفسه ضعيف في اللغة الأجنبية وفي ذات الوقت المراجع اللي باللغة العربية ضعيف. لازم نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نقدر نخلي المراجع التي بين أيدينا قوية، ولذلك لغة الترجمة أو عملية الترجمة لازم تبقى عملية كبيرة تبع وزارة الثقافة، إدارة قوية جدا تترجم جميع المراجع الحديثة. انتوا عارفين سوريا، وانا شفت الطبيب السوري في بعض بلاد العالم، سوريا بلاد تعلم الطب باللغة الأجنبية العربية مثلا في بلده، وانا كنت ضد ده زي ما قلت لكم مدة طويلة ضده جدا، انما انا لما فوجئت بانه اللي بيحصل ان هو المراجع عنده سهلة لانها بلغته اللي يعرفها ولغة لما يطلع بقى ياخد بكالوريوس وخلاص هيدخل في الدراسات العليا المتمكنة اللي هيساهم في البحث العلمي وهيبقى يدخل المؤتمرات العالمية، ممكن حينئذ وانا معلمه اصلا اللغة الانجليزية بقوة ان هو يمارس باللغة الانجليزية، لان دي طبقة محددة اللي هي الطبقة الناس الاعلى اللي هم وصلوا الى قدرة في البحث العلمي والى استاذية والى انه اكاديمي، وانه انما جمهور الاطباء في الريف والمدن لازم نفهم. على فكرة احنا ممكن نفضل خياليين كده، ممكن نفضل خياليين ونسيب جمهور اطباء مصر كله ضعفاء، لانه اللي في القرية ما مش هيجيب مراجع اجنبية ويقرأها الا لو انا تمكنت من ان انا امده بالمراجع الدائمة بلغة اللي هو بيقرأ بها الصحف وبيتكلم بها مع مراته وولاده بيتعامل بها مع المريض، فحينئذ ارفع المستوى الطبي عن طريق ده. والحقيقة مش الطب فقط، ده الترجمة اذا دخلت في بلادنا ترجمنا اشياء كثيرة. احنا عندنا شاب ألماني قعد نتيجة ان هو عنده باللغة الألمانية، على فكرة حركة الترجمة من اللغة الإنجليزية للغة اليابانية واللغة الألمانية اللي هم البلدين اللي قدراتهم الصناعية مرتفعة مع انهم خرجوا من الحرب العالمية متدشدشين ومتكسرين، حركة الترجمة قوية جدا لدرجة انه في اليابان كما يقولون لا يوجد كتاب في العالم قيم يكون قد مر عليه 6 أشهر، وبعضهم بيقول 3 أشهر، بس المعلومة المؤكدة عندي اللي قرأتها اللي هي 6 أشهر لا يكون مر عليه 6 أشهر إلا وهو موجود باللغة اليابانية في البلد. فالشعب كله مطلع على آخر المستجدات عن طريق لجنة بتنظر في المرجع تلاقيه قيم وتقول أيوة ده مظبوط ده مرجع ممتاز، فتأخذه وتترجمه، وفي خلال 6 أشهر يكون تم الترجمة والطبع ووجوده في السوق ويطلع المجتمع عليه. يا ريت ننقل بلدنا نقلة تكنولوجية ضخمة للأمام، تكنولوجية يعني تطبيق العلم عن طريق ان احنا نجعل العلم في متناول كل شخص. محمود او عباس محمود العقاد ده ما كانش واخد الابتدائية وانتم عارفين، ومع ذلك كان يقرأ في الطيران ويقرأ في الكيمياء وفي الفيزياء وفي الطب، كانت عنده ثقافة في الطب ويتكلم في تشريح جسم الإنسان برغم أنه لم يحصل على الابتدائية، لأنه كانت هناك مراجع وإن كانت على قدها في هذا الوقت، إنما كانت هناك مراجع كثيرة جدا مقارنة بالآن باللغة، في باللغة العربية. الشاب الألماني اللي أنا بحكي لكم عليه عن حركة الترجمة عمل طيارة، ومش طيارة ورق يلعب بيها في الجنينة، لا عمل طيارة طار بها ووصل واخترق أجواء الاتحاد السوفيتي ونزل في ميدان الكريملين قدام السلطة الروسية، وطبعا قبض عليه، لكن دي قدرة تكنولوجية عالية. شاب بيعمل مسألة يعني يقدر يدخل على نظام البنوك، وساعات بيسرقوا البنوك بالطريقة دي، وتلاقي شاب سنه 12 سنة قدر يسرق 10 مليون من بنك 20 مليون عن طريق قدراته. ليه؟ لأنه بيتعلم باللغة اللي هو متعود عليها، لغة اليومية، اللغة اللي بيقرأ بيها كتابه وبيتكلم بيها مع صاحبه ويتعامل بيها مع أبوه وأمه، فقدرتهم التكنولوجية عالية. طب إزاي نقدر نعمل كده؟ ان يبقى في 1000 واحد قاعدين شغلتهم الترجمة ليل ونهار، ونديلهم حوافز، وننقل ثقافات العالم الى بلادنا، مش بالقطارة. الترجمة دلوقتي قائمة اصلا على ان واحد ينتقي كتاب ويقول انا هترجمه، انما حركة الترجمة جبارة في المجتمع، كفيلة بانها تروي. احنا كان في زمان مجلة اسمها مجلة المعرفة، مجلة المعرفة دي مجلة، ومع ذلك كان الطلبة بتوع إعدادي وثانوي والله يشتروها ومقبلين عليها جدا، لأنها باللغة العربية بتديلهم معلومات. عايز يتوسع أكثر من كده؟ خلاص عجبته المجلة، مجلة المعرفة فيها كلام عن الكيمياء والفيزياء، عجبته عايز يتطور، اللي فوق كده كله بالإنجليزي، ومستوى الإنجليزية عند الناس عايزين نرفعه وعايزين ندعمه، ولكن لازم حركة الترجمة تبقى قوية وجبارة، ونصرف عليها ونوصل لوضع ثقافي ونمكنها في المجتمع ونخصص لها ناس وندلهم مرتبات، لو كنا عايزين بلدنا فعلا تطلع للأمام. ولذلك ده من أهم القرارات اللي يجب اتخاذها، حركة ترجمة جبارة تنقل معارف الدنيا في جميع العلوم، بحيث نتمكن إن شاء الله من الوصول ببلدنا إلى مجتمع أرقى. وهذا ما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كما قلت في بداية هذه الومضة كان بيده القرآن والسنة، ومع ذلك لجأ إلى الشعر ولجأ إلى الترجمة في أداءاته ليعلمنا. نسأل الله أن نكون تلاميذ النبي بحق يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.